بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإيمان بالملائكة. دخل المؤلف في مسألة الإيمان بالملائكة وهو يعتبر ركنا من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن به فهو ليس بمؤمن. والملائكة لغة جمع ملك، والملائكة إنما هو من باب تخفيف الملأك، تخفيف الملأك، واضح الآن؟ والأصل مألك، والأصل يعتبر ماذا؟ مألكا. فقدموا اللام وأخروا الهمزة فقالوا ملأك، ملأك، واضح؟ وهو مفعول من الألوكي وهي الرسالة، الألوكي وهي الرسالة. وأما شرعا هم عباد، عباد الله المكرمون والسفرة الذي بين الله عز وجل حالهم، فهم عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، أي خلقهم لطاعته لا لحاجة إليه ولا أنهم أبناءه. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فهم عباد مكرمون. وجبلهم على عبادته، أي جعلهم مجبولين على عبادته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، بقدرته للعرش أي لو شاء الله تعالى لحمل العرش، ولكنه أراد أن الملائكة، خلق هؤلاء الملائكة لأجل حملة العرش، وإلا يستطيع أن يحمل عرشه دون هؤلاء الملائكة، إنما لأجل أن الله أراد أن تحمل الملائكة عرشه، وذلك بقدرته، وذلك بقدرته. أي فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، أي هذا من أمر الله عز وجل. قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. وطائفة منهم أي هناك من الملائكة الذين يسبحون، كما قال ربنا عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم بربهم. قيل هم الكروبيون، هكذا قال ابن كثير، يقال لهم بالكروبيين، قال هؤلاء يقال لهم بالكروبين، لكن ما وقفت إلى الآن على دليل فيما سماه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال: وآخرون بحمده يقدسون، أي ينزهونه عن النقائص، التقديس أي المنزه عن النقائص، الذين يقولون سبحان الله ما أعظم شانك، يسبحون ومن حوله ويستغفرونه، نعم، ويقولون ربنا، الآية يا إخوان إيش؟ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا فيه أن الملائكة تشفع، أن الملائكة تشفع. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله، اصطفى جبريل الموكل بالروح وهو يعتبر من أفضل الملائكة، نعم، وبعض مدبرون لأمره بالمطر، القطر ميكائيل، وبالسحاب ملك موكل بالسحاب، وبالجبال قال ذلك ملك الجبال: أتريد أن يطبق عليهم الأخشبين؟ وأيضا موكلين في النطفة في الرحم، موكل منكر ونكير في القبر، والحفظة الذين يحفظونه من أمر الله أي يحيطون به، والكرام الكاتبين الذين عن يمينه وعن يساره، خزنة النار الزبانية ويرأسهم مالك، وخزنة الجنة لم يذكر لهم اسم، وما جاء أنه رضوان الحديث لا يصح. فكل هؤلاء مأمورون موكلون بكل عمل، موكلون بكل عمل وبكل أمر أمرهم الله عز وجل. أيضا الموكلون بالأرزاق، الموكلون بحلق الذكر، هناك ملائكة موكلين بحلق الذكر، هناك ملائكة يستمعون للذكر، هناك ملائكة سياحين، هناك ملائكة من يصلي معك. يقولون بعض العلماء أن هناك ملائكة يصلون مع الرجل إذا صلى وحده، قيل أنهم الكرام الكاتبين أي الذين يكتبون، وقيل غير ذلك. نعم، فكل يعمل على ما أمر به، على ما أمر به. أيضا إسرافيل نافخ الصور الذي ينفخ ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصع ونفخة القيام لرب العالمين، لرب العالمين. أيضا هذا إسرافيل ممن وكل بنفخ الصور. ما أيضا ملائكة قبض الروح، قل يتوفاكم ملك الموت. أما عزرائيل فليس هناك دليل على هذا التسمية بعزرائيل. نعم، ليس هناك دليل على التسمية بعزرائيل، إنما الذي جاء قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وأما عزرائيل لم يأتي في حديث لا ضعيف ولا صحيح، يحتمل يكون من إسرائيليات، وإلا لم يأتي دليل على ذلك. طيب، انتهى كلام المؤلف. نذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة. أولا، حكم الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا به، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. ولا يجوز لأحد أن ينكر ملكا واحدا أو يكون عدوا لملك واحد، كما كانت اليهود تنكر أو عدوا لجبريل. نعم. المسألة الثانية، هل هم من مخلوقات الله؟ الجواب نعم، هم من مخلوقات الله، خلقوا من نور، كما جاء في حديث عائشة الملائكة خلقوا من نور. ما هذا النور؟ الله أعلم. خلقوا من نور، نعم، ولهم أجساد نورانية لطيفة قادرة على التشكل والتمثيل والتصوير، أي تتشكل بأمر الله عز وجل، عندها القدرة بأن تتحول إلى بشر، صورة بشر، وتتحول إلى غير ذلك. كل ذلك يستطيعون، ولهم قوة عظيمة وقدرة كبيرة على التنقل. نعم، قوة عظيمة وقدرة كبيرة على التنقل. وحملة العرش الذي جاء ذكرهم، انظر إلى واحد منهم ما بين شحمة أذني إلى منكبه مسيرة 700 عام، هذا واحد من الملائكة، فما بالك بغيرهم من الملائكة كجبريل الذي معه 600 جناح، وكل جناح يغطي الأفق، كل جناح يغطي الأفق. حتى لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام بهيئته الكاملة كان يدخل إلى بيته فيقول زملوني زملوني، فنزلت قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا الآية. المسألة الثالثة، كم عددهم؟ عددهم هم خلق كثير، لا يعلم عددهم إلا الله، لا نستطيع أن نحصي عددهم. ذكر أن الذين يدخلون في البيت المعمور، والبيت المعمور هو الذي يكون في السماء موازي للكعبة، كل يوم يدخله 50,000 ملك لا يتكررون، لا يتكررون يعني كل يوم. وأيضا جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، الأطيط هو صوت الرحل لما يكون محمل بأحمال، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بين شبر إلا ملك، يعني ليس بينها شبر إلا فيه ملك ساجد أو راكع أو غير ذلك. وهذه الملائكة في السماوات السبع جميعها، يعني كلها ممتلئة. نعم، فلا يعلم عددهم إلا الله. المسألة الرابعة، هل يفعلون ما يأمرون أم أنهم يعترضون؟ الجواب أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، إشكال، كيف نرد هذا الإشكال؟ كما في قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا هذا اعتراض. الجواب كما ذكر ذلك ابن كثير رحمة الله عليه، قال: هذا ليس اعتراضا، هذا لا يسمى اعتراضا، إنما هو سؤال استعلام واستكشاف. هذا هو: أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا من باب السؤال الاستعلامي والاستكشافي، وبمعنى ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض. هذا معناه: ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض، وليس معناه لماذا خلقتهم أو كما يظن الظان. وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير، فليس هذا اعتراض ولا على وجه الحسد لبني آدم، ولا على وجه الحسد لبني آدم، يعني هذا لا يسمى حسدا، إنما هو سؤال استعلام وماذا؟ واستكشاف. استعلام واستكشاف، واضح؟ طيب، حكم التسمي بأسماء الملائكة، اختلف العلماء في التسمية بأسماء الملائكة على قولين. القول الأول قالوا بالكراهية، وهذا القول نقل عن الإمام مالك رحمة الله عليه، وقالوا لا يجوز التسمي بأسماء الملائكة، ومالك اسمه اسم ملك. والقول الثاني رأوا بالجواز، ونسب هذا القول إلى الجمهور، والذي ظهر أنه جائز، الظاهر أنه جائز التسمي بأسماء الملائكة، التسمي بأسماء الملائكة، واضح؟ فهذا هو الصحيح، ولو ترك الإنسان خروجا من الخلاف كان أظهر وأحوط، كان أظهر وأحوط خروجا من الخلاف. طيب، المسألة السابعة، هل يوصفون بالأنوثية؟ الجواب لا، هذا منكر. نعم، الله عز وجل يقول عن المشركين: أجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وبهذا يعلم خطأ من يقول أن الممرضات ملائكة الرحمة، بعضهم يسمي ممرضات المستشفيات بملائكة الرحمة، هذا حرام، هذا قول زور، قول ظلم، أن تسمي النساء بأنهم ملائكة، وأيضا أن تسمي البنت باسم ملائكة كتسمية بعضهم ملاك أو ملاك، واضح الآن؟ هذا ما ينبغي أن يسمي الاسم الذي هو للملائكة باسم أنثى، باسم أنثى، واضح الآن؟ فالواجب على من سمى ابنته ملاك أو مألك أو ما أشبه ذلك، الواجب عليه أن يغير هذا الاسم. أما وصفهم بالذكورية فقد جاءت نصوص تدل على ذلك، بينما رجل في النهر ورجل في ضفة النهر يلقمه حجرا، فقال: من هذا؟ قال: ذاك ملك رجل. قال أيضا الحديث: بينما رجل يمشي إذ اعترضه رجل آخر فقال له: إلى أين؟ قال: إلى صديق أو إلى أخ في قرية. قال: لله. قال: لله، يعني زيارتي لله. الشاهد رجل. أيضا كما جاء في الحديث قال: فأنزل الله عز وجل رجلا ملكا بصورة رجل، بصورة رجل. وأيضا جبريل جاءهم بصورة رجل. فبعض العلماء يقولون لا بأس أن يوصفون بالذكورية، بالذكورية، نعم، وصف الذكورية، وصف الذكورية. وبعضهم يقول كما جاء هذا عن ابن المسيب أو ابن سيرين، قال: لا يوصفون بالأنوثية ولا بالذكورية. وبعضهم يجوز لهذه الأحاديث: بينما رجل جاءه رجل، فهذه وصف بالذكورية، وصف بالذكورية. أما الوصف بالأنوثة حرام، الوصف بالأنوثة حرام، لا يجوز، واضح؟ المسألة الثامنة، أيهم أفضل، الملائكة أم البشر؟ أيهم أفضل، الملائكة أم البشر؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة مذاهب، منهم من قال الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم من قال البشر لأنهم يدخلون الجنة، والملائكة سجدت لآدم وهو عنصر بشري فهو يحتمل جميع البشر. والقول الثالث قالوا صالحي البشر أفضل من الملائكة، صالحي البشر هم أفضل من الملائكة، وهذا هو أقرب الأقوال أن صالحي البشر هم أفضل من الملائكة. واضح الآن؟ وإلا إذا قورنا يقال أن الملائكة أفضل إلا الصالح من البشر، الصالح من البشر لأمر الله عز وجل بسجود الملائكة لآدم، سجود الملائكة لآدم. نعم، فهذا هو الحكم في الملائكة. طيب هل يتناكحون؟ لم يأتي دليل في ذلك، لم يأتي دليل في ذلك، ونقف. الله أعلم، الله أعلم. خلقتهم خلقوا من نور ولهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع كما جاء في سورة غافر. نعم، فهم لهم أجنحة، لهم أجنحة، فأيضا فهذه من صفاتهم الخلقية الخلقية. وأيضا منكر ونكير، أزرقان، صورتهما بشعة، جاء الحديث في ذلك، فهذه أيضا من أوصافهم. وأيضا رجل ثائر كما قال النبي يحش على النار، فقال من هذا؟ قالوا هذا مالك خازن النار. فلهم أوصاف خلقهم الله عز وجل بها، واضح الآن؟ فهذا هو. طيب هل الملائكة تظهر للبشر أم لا تظهر؟ الجواب نعم، ظهر جبريل بهيئته للنبي عليه الصلاة والسلام، وظهرت الملائكة عند أسيد بن حضير حينما كان يقرأ سورة الكهف لما نزلت تلك الغمامة. وأيضا رأوا بعض الملائكة في غزوة بدر كما قال الصحابي رأيت رجلين عند النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يقاتلان ولم أعرف من هما، وكما قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المنزلين. فالله عز وجل أنزل ملائكة في غزوة بدر، أنزل ملائكة في غزوة بدر، فهم قد يظهرون بهيئتهم وقد يظهرون بغير هيئتهم. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.